افرد لي وشك وتعيد لي عشان فاضل لي دقيقة واحدة واقول لك باي. كلمة واحدة اعمل حسابي انك معايا ولا انت جاي دورك جاي. وما تتنكش وتعمل نفسك بتفكر لا وتقرر وترد عليا. ويا ريت ما تجيش في الهيفا يا عم وتتصدر. طب ما تقصر ما ترد عليا. وما تتنكش وتعمل نفسك بتفكر لا وتقرر وترد عليا. ويا ريت ما تجيش في الهيفا يا عم وتتصدر. طب ما تقصر وترد. اخرك معايا بقلب في ثانية لا تكون فاكرني ان انا غلبان. بكلمة حلوة تاخد عيني هتقول بحبك بالعافية يلا جنان بجنان. وما تتنكش وتعمل نفسك بتفكر لا وتقرر وترد عليا. ويا ريت ما تجيش في الهيفا يا عم وتتصدر. طب ما تقصر وترد عليا. وما تتنكش وتعمل نفسك بتفكر لا وتقرر وترد عليا. ويا ريت ما تجيش في الهيفا يا عم وتتصدر. طب ما تقصر وترد عليا. يا ليلي يا ليلي ترد عليا. ويا ريت ما تجيش في الهيفا يا عم وتتصدر. طب ما تقصر وترد عليا.